قال رحمه الله، قال رحمه الله: جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. وقوله النظائر في الحاشية معناها ذكره. قال: وكان يقرن بين النظائر، قال في الحاشية، أي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص. وكان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة. وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وكان أحيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول: أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. قوله رحمه الله: وكان يقرن بين النظائر، قال في الحاشية: السور متماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص. وقوله من المفصل، المفصل هو ما ولي المثاني من قصار الصور، ما ولي المثاني من قصار الصور سمي بذلك لكثرة الفصل بين الصور ببسم الله الرحمن الرحيم. واختلف في تحديده على أقوال أصحها أن أوله سورة قاف، والمفصل على ثلاثة أقسام: طواله وهو من قاف إلى عم، وقيل إلى البروج، وأوساطه من عم أو البروج إلى الضحى أو لم يكن، وقصاره من الضحى أو لم يكن إلى آخر القرآن على خلاف في ذلك. هذا أرجح الأقوال فيما يظهر، والله أعلم. وهذا الحديث وقوله: وكان أحيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي، هذا حديث حذيفة في صحيح مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقوله وكان أفضل الصلاة وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام، قبل ذلك فيما تقدم وكان يقرأ الدخان والشمس في ركعة، هذا عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رمز له في الحاشية برقم 1 قال البخاري ومسلم، هو عن ابن مسعود. وقوله أفضل الصلاة طول القيام هذا حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه. وقوله أفضل الصلاة طول القنوت أو طول القيام، اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، القيام أم السجود. فذهب أبو حنيفة وصاحبه والشافعية وغيرهم إلى أن القيام أفضل لهذا الحديث، وذهب آخرون إلى أن السجود أفضل لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، عن أبي هريرة في مسلم. وتوسط بعضهم فقال القيام في صلاة الليل أفضل، والسجود في صلاة النهار أفضل. قال السندي وهذا هو الأوفق بفعله صلى الله عليه وسلم، يعني التوسط، وهذا هو الأوفق بفعله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم بعد ذكر هذه الأقوال قال شيخنا، يعني ابن تيمية، قال شيخنا يعني ابن تيمية أنهما سواء والقيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. انتهى. وقد يقال إنه حيث كان أخشع فهو أفضل، وقد يقال أنه حيث كان أخشع فهو أفضل له في صلاته، والله أعلم. قال وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى، قال سبحانك وبلى. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه مجهول، وعله الذهبي بالاضطراب، وجاء من حديث موسى ابن أبي عائشة وهو لم يسمع من أحد من الصحابة عن موسى بن أبي عائشة وهو لم يسمع من أحد من الصحابة روايته عن التابعين فهو منقطع. وقوله وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى, هذا ثبت عن ابن عباس وعن أبي موسى موقوفا, ثبت عن ابن عباس وعن أبي موسى موقوفا عليهما. وجاء عن علي رضي الله عنه وفيه ضعف. وهذا قوله سبحان ربي الأعلى معناه ثابت في الصحيح, معناه ثابت في الصحيح كما في حديث حذيفة رضي الله عنه, كما في حديث حذيفة رضي الله عنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح, كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. وهذا كان في قيام الليل, وهذا كان في قيام الليل كما ذكر حذيفة رضي الله عنه. قال رحمه الله جواز الاقتصار على الفاتحة, يعني أنه إذا صلى فقط الفاتحة صلاة صحيحة ونقص أجره لأنه ترك سنة من السنن. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه, فرجع ذات ليلة فصلى بهم وصلى فتى من قومه من بني سلم يقال له سليم, فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد, يعني خرج. والرواية التي فيها سلم غير صحيحة. انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق, لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى وأنا لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع, يعني كلهم سيتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم, الغلام والفتى سيخبر رسول أن معاذا صلى مع رسول العشاء ثم جاء إلى قومه وصلى بهم وأطال, وأنهم أصحاب غنم وبادية كما في بعض الفاظ الحديث. ومعاذ سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ترك الصلاة وانفصل عن الجماعة. فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت, يعني ما تقول في صلاتك كيف تفعل؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار, وإني لا أدري ما دندنتك ولا ودندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا, حول الجنة والنار, يعني طلب الجنة والاستعاذة من النار. قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتى, قد أتوا. قال فقدموا فاستشهد الفتى, يعني سيعلم القوم إذا جاء الحرب من هو الفتى. فقدموا فاستشهد الفتى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ يعني من باب المحاكمة، ليس هو خصومة التي هي محرمة، وإنما أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت استشهد. وكذبت هنا بمعنى أخطأت، لأنه يطلق عند الصحابة الكذب بمعنى الخطأ. وهذا الحديث خرجه الألباني رحمه الله في الحاشية تخريجا واضحا، وهذا عن معاذ رضي الله عنه. قال الألباني: ابن خزيمة في صحيحه، يعني أخرجه سرعة. قال ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد، وموضع الشاهد منه عند أبي داود، وأصل القصة في الصحيحين، والزيادة الأولى لمسلم في رواية، والثانية لأحمد، والثالثة والرابعة للبخاري، يعني الزوائد التي عليها أقواس، والثالثة والرابعة للبخاري. وفي الباب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، أخرجه أحمد. والحارث ابن أبي أسامة في مسنده من زوائده، والبيهقي بسند ضعيف، وكنت حسنته بالطبعات السابقة ثم تبينني أني كنت واهما، لأن مداره على حنظلة الدوسي وهو ضعيف، ولا أدري كيف خفي علي هذا، ولعلي ظننته غيره. وعلى كل حال فالحمد لله الذي هداني لمعرفة خطأي. انظر إخواني في الله، هذا يقوله إمام العصر في تواضع جم وفي إصلاح الخطأ. والشيخ الألباني إمام يتابع في تصحيحاته وتحسيناته، وينبغي أن نكون مثل هؤلاء الأئمة في زماننا هذا بالاعتراف بالخطأ وقبول الصواب والتصويب. ولذلك بادرت إلى الضرب عليه في الكتاب، يعني حذفه من كتابه، ثم عوضني الله خيرا منه. حديث معاذ هذا فإنه يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.